السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، مع حديثنا حول الاطمئنان على الأرزاق، ومع حديث جزئي في هذا الموضوع حول التوكل على الله تبارك وتعالى، فإن في المرة الأولى تذاكرنا الثقة بالله سبحانه وتعالى، كيف نثق في الله ونطمئن إليه. ثم عرفنا بالأمس أننا كل واحد منا غني، علمنا أننا أغنياء بما وهبنا الله تعالى من جسم وأعضاء ومعرفة وعقل وحيلة، كل هذا يعتبر رأس مال عظيم عندنا نستطيع أن نغتني به في الدنيا. ويلزمنا مع وجود هذه الأسباب يلزمنا التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه كلمة معروفة دارجة على الألسنة، يقولها الجميع ويعرفها الجميع، ولكن نريد أن نقف معها وقفة أو وقفة لنتبين واقعها ولنعيشها ولو للحظة. الله تبارك وتعالى أمر في القرآن: وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا، يعني توكلوا على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. أتوكل على الله يعني أعتمد على الله تبارك وتعالى في تنفيذ الأمر الذي أريده، بعد الأخذ بالأسباب الأرضية والأسباب المادية التي جعلها الله لهذه الحاجة. رتب الله الأمور مسببة على أسباب. وبالواقع لم نجد الأسباب تؤدي إلى المسببات دائما، فالنوم سبب للراحة، وأحيانا أنام ولا أستريح في النوم، وأقوم من النوم تعبا مرهقا، وفلان يأكل ولا يشبع مع أن الأكل سبب للشبع، فيأكل كثيرا ويجوع كثيرا، وللناس بذلك تعبيرات وعلى ذلك تعليقات. وكذلك ربما يأخذ بسبب الرزق فيتاجر ليربح، يلقي بشبكة ليصطاد، يفعل سببا من أسباب جمع الرزق فلا يجمع شيئا، أو يجمعه ويضيع منه، أو إلى آخره. صور عديدة أكدت لنا أن الأسباب لا تفعل دائما. ربما يأخذ المريض الدواء ولا يشفى مع أنه هو الدواء الناجع والنافع في هذا الأمر، ولكن لم يأتي بنتيجة، ذلك لأن هذه الأسباب لا تعمل إلا بإذن مسببها سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالتوكل على الله إذن هو الأخذ بالأسباب، والتوكل على الله أي الاعتماد على الله في إتيان النتائج وحصول الأهداف. فلا أعتقد أن الطبيب أو دواءه هو الذي يشفيني، ولا أعتقد أن الطعام هو الذي يشبعني، ولا أن الماء هو الذي يرويني، ولا أن النوم هو الذي يريحني، وإنما هذه النتائج كلها بيد الله وحده لا شريك له، غير أني آخذ بالأسباب المتاحة لذلك. ولهذا لا تقل هذا السبب لا ينفع، عملته كثيرا ولم أحصل على نتيجة. لا تقل هذا السبب نافع وقاطع، لا هذا ولا هذا، فربما كان السبب واهنا والنتيجة محتمة. بالعقل هذا السبب لا ينفع، ولكن النتيجة تحصل بإذن الله، وذلك واضح جلي في قصة مريم عليها رحمة الله، حين قال الله لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. المكلف هنا وهي مريم امرأة تعاني آلام المخاض والولادة، تحتاج من يصرخ لها، وليست في قوة تمكنها من هز نخلة ولا جذع نخلة ولا سعف نخلة. لو قيل لها هز جريدة يمكن تعجز عنها وتنشغل عنها، ولكن يقول الله لها: وهزي إليك بجذع النخلة، يعني أمسكي بجذع النخلة وهزي. الرجل القوي لا يتمكن من هز جذع النخلة، شجرة مانجا ممكن، شجرة ليمون، زيتون، أي حاجة أشجار الضعيفة دي ممكن يهزها ويسقط ثمرها، أما النخلة فقوية قاسية على الشديد القوي، فما بالك بامرأة ضعيفة وهي تعاني آلام المخاض في أضعف حالاتها. ولكنها رحمة الله عليها علمت أن الخطاب من الله تعالى فاستجابت وهزت جذع النخلة، وفعلا تحققت النتيجة وتساقط الرطب، ولذلك قال الله لها: وكلي واشربي وقري، فكلي واشربي وقري عينا. طالما كلي يبقى الرطب ايه؟ نزل وتساقط، وتمت النتيجة التي سببها لا يؤدي إليها عادة، وبالعرف المادي لا يؤدي إليها لضعف. التوكل على الله تبارك وتعالى فيه معنى لطيف جدا. الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نتوكل عليه. عارف زي ايه؟ واحد بيقول لك حين كلفته بمصلحة أو بأمر، بيقول لك: خلاص ما يهمكش، اعتمد علي، اعتبرها منتهية. يوم تطمئن لأنه في مكان مرموق، في مكان يقدر يؤدي هذه المهمة، فتطمئن إلى كلامه وتأمن على حادتك أنها ستقضى إن شاء الله. ما بالك والذي يكلف بهذا هو الله عز وجل. فإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فليتوكل فعل أمر مضارع دخلت عليه لام الأمر، يعني يجب أن يتوكل، يجب أن يتوكل المؤمنون على الله سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله عز وجل وهو المالك لكل شيء، وهو المتصرف في كل شيء، وهو الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يقول للواحد منا اتكل علي في هذا الأمر، أقدم الطلب أنت بس مالكش دعوة. تقديم الطلب ده له أخذ بالأسباب، خذ بالأسباب، ولكن النتيجة اتركها على الله. إن كنت قد وثقت في الله تبارك وتعالى فعليه توكل وبه آمن، وله وحده لا شريك له، قدم سؤالك وحاجتك. فربنا هو الذي يعرض قضاء الحاجات، بل يأمرنا ويكلفنا أن نتوكل عليه في ذلك وأن نترك الأمر له. وبعضنا لا يفعل، وبعضنا لا يصدق، مع أنه صدق الخلق فيها. الواحد منا لا يعرض هذه العروض ولا يعرض هذه الخدمات، إنما تطلب منا طلبا. أروح لواحد أو يجيني قل لو سمحت بس لي عندك خدمة، ممكن في بالي بقى أقول له ممكن، بدأت الأطماع، بدأ الناس يحقدوا علي، بدأ الناس يبصولي، ويضيق صدري بهذه الطلبات وهذه الحاجات. إنما الله عز وجل هو الذي يعرض على العباد، كأنه يقول من كانت له حاجة فلا يطلبها بنفسه ولا يحاول أن يقضيها بنفسه، فإن قوته عاجزة وعلمه قاصر وحيلته ضعيفة، إنما عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يترك الأمر لي سبحانه وتعالى. ما أجمله من عرض لو عشنا معه بقلوبنا، لو أحسسنا به بمشاعرنا. ولذلك طبعا هذا في كل الأمور، ليس في الأرزاق فقط، كل ما تريد أن تأخذه من أمور الدنيا والدين فتوكل على الله، توكل على الله، خذ بالأسباب. عاوز تقوم صلي الفجر، صلي بالليل، اضبط المنبه وادعو ربنا ان ربنا يصحيك بالليل، خدت بالأسباب خلاص، تقوم او لا تقوم هذه النتيجة على الله، وتبرأت انت من حولك وقوتك. ولكن الجمال والجلال ان الله تعالى حين يقضيها يقضيها على أحسن ما يكون، يقضيها بأفضل مما نقضيها نحن إن استطعنا قضاءها. ليه؟ لأن الله يعلم حاجتي ويعلم إن كانت تضرني أو تنفعني، فإن كانت في نفعي قضاها لي، وإن كانت فيها مضرة صرفها عني وأخلفني خيرا منها. بس أنا مش شايف، يقول لك دعيت ربنا بكذا وما ادانيش، دعيت ربنا مش عارف يعمل ايه فعمل لي كذا وما عمليش اللي انا طلبته. انت عارف ليه؟ احنا ما فكرناش، لم نثق في الله، لم نحسن الظن بالله. الله فعل هذا لأنه خير لك، وصرف عنك ذاك وإن كان مطلوبا لأن فيه ضررا لك. فثق في الله عز وجل وتوكل عليه. الله تبارك وتعالى حينما يفعل الشيء إنما يرى موقعه وما حوله، لكننا نحن حينما نقضي أمرا فإنما نقضيه في موطنه. شايفين نقطة واحدة، شايفين نقطة واحدة. أنا شايف يا رب، ادي لي ولد يا رب، ده أنا شايف عاوز ولد من ربنا، ربنا يرزقني ولد، يرزقني ذرية بس. لكن شايف وراء الذرية إيه؟ شقاء أو سعادة؟ عندي بنات والولد ما جاش، طب الولد ده لو جه هتسبب لي في ايه؟ هيبقى عزوة فعلا ويبقى ذكرا طيبا لي في الدنيا او يكون غير ذلك؟ اديني فلوس يا رب، عاوز مبلغ يا رب وسع عليا شويه. طب التوسعه دي وراها ايه؟ ما اعرفش، الله يعلم كل هذا، فيقضي لي حاجتي على اروع ما يكون وانسب ما يكون، احسن مما كنت اقضيها انا سبحانه وتعالى، فهو العليم الخبير. أقول هذا الأمر عام في كل الحياة، التوكل العام، ولكن فيما يتصل بموضوعنا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل لطيف، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أيضا حديث معروف ليس بالجديد، ولكن نريد أن ننظر فيه نظرة عميقة. لو أنكم توكلون على الله حق توكله، حق توكله يعني التوكل الصحيح، توكل الحق. إذن في توكل لا ينفع، في توكل يشوبه الشك والخوف. أنا متوقع الله بس مش قوي، مش مطمئن برضو الآن. الآن لي بقى خدت بالأسباب، نعم، سبت الأمر على ربنا، خلاص مش مطمئن. لي عدم الاطمئنان هذا معناه أنني لم أتوكل على الله حق التوكل. ولكي يتضح الأمر، لأن كل دي معاني قلبية ما تتشافش بالعين، فلكي يكون الأمر واضحا جليا أمام النظر، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام له مثالا مرئيا، صورة واقعية بنشوفها كتير، واللي ما شفهاش عارفها بحكم الواقع والحكايات وما ذكر في الكتب. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. والطير بيرزق ازاي؟ صحيح، العصفور ده، الطائر ده، هل له وظيفة غدا سيذهب إليها؟ مسجل تبع الوظيفة الفلانية ولا الشركة الفلانية؟ لا، ملوش وظيفة. زي ما احنا ممكن ده أرزقي، ده فلان ده أرزقي على الله، يا سلام، ده جميلة جدا أرزقي دي. لأن صاحب الوظيفة مطمئن على الوظيفة، آخر الشهر هيقبض المرتب، مهما خسر برضه هيقبض الأساس، مش مشكلة، آخر العمر هياخد معاش، مطمن أوي، ممكن الدنيا تتقلب ولا تتعدل بدل ما هي مقلوبة وتتغير الأمور، محدش عارف بكره في إيه. لكن الطير، الطير ليست له وظيفة محددة، منها يرتزق ومنها يجمع رزقه، ملوش. طيب، هل في يده حرفة وصنعة؟ أبدا، هو كمخلوق له دور في الحياة، دورة الحياة العامة دي هو يدير جزءا منها بتقدير الله تبارك وتعالى، فهو يقوم في الصباح ويخرج ليؤدي هذا الدور بعيدا عن الرزق. إذا تحرك وسعى ليؤدي دوره، ولكن رزقه على الله، ليست له وظيفة ثابتة، ليس له قطاع من الأرض يأكل منه، عارف بكرة هيروح على غط فلان وعلى حب فلان وعلى زرع فلان، نعرف وبيسرح كده، والله يهديه إلى مواطن الرزق وأسبابه. هل في بيته وعشه مخزن يضع فيه ما بقي منه من طعام، أو يدخر فيه من الطعام لغد وبعد غد كأحوالنا؟ أبدا، فليس أمامه وليس وراءه، فيش حاجة خالص، أبيض، ولكنه يعيش ويأكل ويعمر ما شاء الله، ذلك لأنه صورة واقعية من صور التوكل الحق على الله سبحانه وتعالى. التوكل الحق ان انا ما عنديش حاجه خالص، ما عندي شيء، واتوكل على الله واتحرك في سبيل رزقي وجمعه، وانا موقن بان الله لن يضيعني. المعنى الجميل، الكلمه الحلوه التي قالتها سارة والله هاجر والله عائشة هاجر أم إسماعيل، ماذا كان معهم في تلك الصحراء الواسعة التي عرفت بعد ذلك بمكة؟ لكان بيت حرام ولا حاجة، كعبة مهدودة من السيول، ما فيش سكان هناك أصلا عشان يبنوها وجددوا البناء، والطين والتراب غطى على قواعد البيت فهي غير معروفة. لكن أمر الله إبراهيم أن يأخذ هاجر وولدها إسماعيل إلى هناك، ويذكره الله في القرآن بأنه واد غير ذي زرع، فيش لا زارع ولا زرع ولا أدوات الزراعة أصلا من ماء وحب وغير ذلك، غير موجود، ما فيش أسباب موجودة ولا رزق موجود ولا حاجة فيما ترى العين، كما قيل لا دار ولا ديار، يعني لا ساكن ولا مكان يسكن، هم الاثنين بس. لمن تتركنا؟ كيف تتركنا؟ الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا الله أبدا، فلن يضيعنا الله أبدا. بالعقل مفيش، منين إزاي مش ممكن، لا ما سمناش كده، رايح فين يا إبراهيم؟ تعال عود معنا هنا نعيش سوا ونموت سوا. لا، مش إبراهيم هو اللي يحيينا عليه السلام، ولا الزوج هيحيي زوجته، ولا الأب هيحيي أولاده، إنما الله الباقي سبحانه وتعالى. فقالت إذا فلن يضيعنا الله أبدا. والتوكل ده بقى بيجي الرزق من بيه بسببه من حيث لا يحتسب الإنسان، كما تعلمون طبعا ولا أزيدكم علما في هذا. هاجر رايحة جاية عشان تجي تلاقي مية وترضع ابنها إسماعيل، مش لاقية تروح كده، يوم يخيل لها الماء وراء لكم مرجع أن هذا أحسن، ترجع كده ترجع كده. خطواتها كانت مباركة، بقيت نسكا إلى الآن في السعي. وواحد إنسان مثلها في هذه الأرض التي لا ماء فيها، والمياه الجوفية في مكة صعبة جدا، مفيش وبعيدة، لكن إذا ذهب الخيال يذهب إلى السماء وإلى السحب، ربما تمطرنا سحابة، في ربنا يفرجها من فوق، يمكن نلاقي حد على أفق الأرض، ناس سكنة هنا، بعض ناس قاعدين في الوادي، يمكن يبقى فوق وحواليها، لكن من تحت رجليها بعيدة أوي، ومن تحت رجلها يعني يمكن في الخيال النهاردة، الخيال الكاذب الواهم، وانا عاوزك تعمل انتباه، تضرب الارض برجلك تطلع مي. ليه يعني؟ انا كنت راجل حديدي والله، انا مين انا؟ ويقولك طلع عسكري صغير ومش عارف حاجات كده، اي سرحان وخلاص. لو كان من تحت قدميها يمكن كانت بتجري والدب جامد في الارض فربنا فجر لها الليل، لكن يطلع ماء زمزم منين؟ من تحت قدمي الوليد الصغير، عشان محدش يقولك لا خبطت جامد، كانت رجلها ناشفة، كانت عصبها مش عارف عامل، لا ده الوليد الصغير، مكان لا يخطر على بال أبدا أبدا. وهذا هو قول الله تعالى، وهذا هو وعده الحق، ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلاص هيكفيك الأمر، حسبه يعني كافيه أمره. ليه كده انتوا يعني بتقولوا كلام كبير قوي في القرآن؟ قرآنكم بيجيب حاجات جامدة قوي، يعني أي حاجة ربنا يعملها أيوة. ليه؟ إن الله بالغ أمره، ربنا لازم يبلغ الأمر الذي أراد وينفذه. وفي آية تانية سورة يوسف إن الله غالب على والله غالب على أمره, محدش يغلبه, محدش يصرفه, محدش يعطله سبحانه وتعالى. إذا كان إله بهذه القوة يدعوني ويدعوك لأن نتوكل عليه وأن نلقي بحاجتنا عنده مع الأخذ بالأسباب ولو كانت ضعيفة في الدنيا, إذن ما أجملها وما أجلها. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو تخرج في الصباح وفي الغدوة تخرج إلى غير عمل ولا هدف للرزق تعرفه, إنما يوجهها الله تبارك وتعالى, فتخرج من أعشاشها وبطونها خامصة يعني خاوية. تغدو خماصا يعني البطون, عرف أو طعام في يوم إيه؟ في فئة تانية مخمصة, المخمصة والمسغبة هي الجوع, الجوع الشديد, فطلع من عشها الصبح في الغداء جعانة جعانة, مفيش في البطن حاجة خالص ولا في العش, وتروح عند الرواح مروحة بقى آخر النهار بطانا, الحوصلة بتاعتها ما شاء الله قد كده. هذا شأنها مع الله تبارك وتعالى. لكن يمكن بعضنا لو فقد الأسباب شوية مش لاقي وظيفة, لك عايش منين, أكل منين, خلاص فصلت من الشغل, يعمل في عمل حرام, حرام صرف وصريح, فيقال عملك حرام اتركه الآن غدا لا تذهب للعمل. لك ازاي يا عم الشيخ وقرطة العيال اللي ورايا دي تاكل منين, والولية لما مش هتقول لي هات وهات اجيب منين, ولما منين وفين, بيسأل نفسه. لا لا لا, مش هو التوكل, التوكل انك تسيب على الله. وربما قصصت عليكم قصة رجل في هذا مرة قبل ذلك, أن رجلا يعمل في مصنع بير, ذهب إلى أحد الشيوخ فسأله فقال حرام عليك, عملك حرام ورزقك حرام وينبت لحمك ولحم أولادك من حرام, اتركه من الآن غدا لا تذهب للعمل. واكل منين يا شيخ والعيال وبتاع, طب ما اقعد لي بس شهر شهرين كده على ما الاقي وظيفه ثانيه وعمل اخر. قال له والله تضمن تعيش لما تلاقي وظيفه ثانيه, روح ما تضمنش عمرك, لا تأمن الاجل والموت, اذا من الان اترك. منين؟ الله يرزقه. خلاص قفلت على كده. الشيخ هيقول له ايه يعني؟ فالراجل كده الثقة مزعزعة شوية, نادى عليه الشيخ وقال يا رجل تعال كم تتقاضى في الشهر؟ قال له مثلا 200 جنيه. قال له لك عندي, لك علي 100 جنيه أول كل شهر, شهر شهرين ثلاثة حتى تجد عملا آخر, لكن بشرط. قال نعم, اشترط كما تشاء. قال من الغد لا تذهب للعمل. قال والله إن كان كده عم الشيخ يبقى ترخيرك أوي, هو شهر إن شاء الله كله يتعمل وبده يمشي كده هم بالانصراف. قال له خذ يا رجل, أعدك فتصدقني ويعدك الله ولا تصدقه. فالراجل اهتز من تاني. ربنا بيقول لك ومن يتوكل ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما صدقتش, وانا بقول لك هدي لك وانا اعرفك, اعرفك وصادق معاك, وانا باقي في الدنيا ممكن اموت, ممكن اسافر, محدش عارف من انت جبني, وثقت في وعدي ولم تثق في وعد الله, اتق الله يا رجل. فانصرف الرجل, خلاص الله أعلم يعمل إيه. بعد عام رجع إلى الشيخ, قال تذكرني يا شيخ؟ والله الشيخ افتكر مين والله مين, لم سنة, أنت أخونا في الله وحبيبنا, مرحبا بك, كيف حالك وبتاع؟ قال أنا الذي جئتك وسألتك العام الماضي عن كذا وكذا وكذا. قال ماذا فعل الله بك؟ قال والله يا شيخ خرجت من عندك وتركت العمل فورا, وما مضى أسبوع إلا وجاءني عقد إلى السعودية, الحمد لله حججت وعملت عمرة وجئت بمال, كيف حال إخوانك في المصنع؟ قال لا زالون في الديون والحرام, ربنا يعفو عنها. لما ايه عاش. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وما يتوكل على الله فحسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله يرزق سبحانه وتعالى ولكن توكل عليه حق التوكل. ختاما احبتي الكرام من تتمة الفائدة في هذا الموضوع, لا أسباب لأمر تكفر الله به. يعني في أمور ربنا خدها كلها ليه, ما لناش فيها دخل, ليس لنا فيها دخل ولو أخذ بالأسباب. إنما الأعمال التي ينبغي أن نفعلها الله يقول خذوا بأسبابها واتركوها عليها. أعملها لكم أنا أحسن. فرق بين الاثنين. فشوف الأمر بتاع ربنا, ما تكلفش نفسك بقى الأسباب ولا تعب ولا نكد ولا ربنا يعملها لوحده. أمر كلفنا الله به كجمع الرزق, هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مش كده تكليف. لكن نعمل ايه؟ خذ بالأسباب وسيبها على الله, الله يرزقك, الله يرزقه. أما الأمر الذي تكفل الله به كله فلا شأن لك. هل من شأننا أن ننجب الأولاد؟ لا. الذي أعلمه وأظنكم طأطأتم يعني معناها لا, لا نملك حد شيء يقدر يصنع عين ولا يجيب واد ولا بيت. سيبكم الفرقاعة الإعلامية اللي بيقولوها دي, إنما الشأن شأن الله عز وجل, ومن عبث في ذلك سيفسد ولا يصلح. فليس بيدي أن أفعل هذا, وإلا فالأخذ بالأسباب في هذا أن أتزوج بس. زوجوه خلف. طب لما اتجوز خلف؟ مش دايم. في خلف على طول, وفي قعد سنة لما خلف, لما بدأ الحمل في قعد سنوات, في ناس تجريت بكتير وصرفت كتير وبرضه ما فيش. إذن الأمر ليس في أيدينا, وإلا كانت الأسباب تؤدي غالبا. ولذلك لا تدعوا لأنفسكم قدرة على هذا العمل بأخذ أسباب الجلب أو أخذ أسباب المنع. اللي عاوز يمنع ويقفل على كده وكفاية والحمد لله رضا, بروح قافل في ظنه هو. واللي عاوز يجيب أهو عمال يجري منه وشمال ويأخذ وسائل برضو للإيه, للإنجاب وما إلى ذلك. اعلم أنها بيد الله سبحانه وتعالى. إنما الأسباب المتاحة لنا في ذلك أن نصلح جهاز الإنجاب. والله ما فيش إنجاب, ما فيش مانع نعرض نفسنا على الطب. الزوجان معه, الزوج سليم الحمد لله, الزوجة سليمة الحمد لله, خلاص إذا ننتظر فضل الله, ما بلناش فيها حيلة. في علة معينة, هذا خلاف الطبيعة التي خلق الله الناس عليها, طبيعة صالحة. العطل ده حصل مننا نحن بقى, فنلجأ إلى الطب ليصلحها ويعيد الخلقة إلى عادتها وطبيعتها. أما فوق ذلك فليس من شأننا أن نجلب أو نمنع, ليعلم الناس ذلك حتى لا يرهقوا أنفسهم بصور كثيرة من الإرهاق, وفي النهاية لا يكون إلا ما أراد الله, لأنه قال لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عدهم عدا, عدد حقيقي, عدد حقيقي مش وهم كده إجمالي تخمين. لا لا لا, ربنا عارف يخلق كم نفس بالعدد, بالواحد والوحدة. وأحصاهم, قد أحصاهم الأولى دي كمان أشد من الثانية, فبدأ بها إعجازا. أحصاهم, عرف شأن كل واحد, كل واحد صحيفة كاملة, أجل وعمره, شقي ولا سعيد, وماذا يفعل في حياته, وماذا يأكل, وماذا يشرب, وماذا يرزق, وماذا كذا وماذا وماذا. صحيفة كبيرة لو كتبت لعجز عن حملها البعير. والله سيارة نص نقل النهاردة, لأنها أخبار كثيرة جدا, الله يعلم كل هذه الشؤون عن كل واحد سيخلقه أو خلقه من عباده. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. مهما نجري لن نزيد في العدد، ومهما نمنع فلن ننقص في العدد، إنما الله غالب على أمره، إن الله بالغ أمره، سيفعل ما يشاء وهو الفعال لما يريد. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، ورزقنا حسن وصدق التوكل عليه، إنه نعم المولى ونعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.